بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم الدرس 91 من دروس شرح الخلاصة، موضوعه إعمال المصدر واسم المصدر. قال الناظم رحمه الله: بفعله المصدر ألحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع أل، إن كان فعل مع أل أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل، وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله، وجر ما يتبع ما جر ومن رعى في الاتباع المحل فحسن. المصدر هو الاسم المشتق الذي يأتي ثالثا في صريف الفعل، الذي يأتي ثالثا في صريف الفعل كما تعلمون، كضرب يضرب ضربان، وهو أصل للفعل، والفعل عامل يرفع الفاعل سواء كان متعديا أو لازما، وينصب المفعول إن كان متعديا وواقعا، ويتعدى لواحد ولاثنين ولثلاثة. ومن قوة المصدر أنه يعمل عمل فعله في التعدي واللزوم، فإن كان فعله لازما اكتفى بالفاعل فقط، نحو يعجبني جلوس زيد ووقوفه وابتسامته، لأن فعله في هذه الأمثلة لازم، تقول جلس زيد ووقف وابتسم، فالمصدر تابع لفعله في اللزوم وفي القصور. وإن كان فعله متعديا احتاج إلى فاعل ومفعول به يتعدى إليه إما بنفسه أو بغيره، فتقول أفضل مكاسب الدنيا حبك الله، وتقول حبك الشيء يعمي ويوصل، فهنا تعدى بنفسه لأن فعله كذلك، تقول أحببت الله وأحببت الشيء. ومثال تعديه بحرف الجر: ساءني مرورك بدور الملاهي. وإن كان فعله متعديا إلى اثنين تعدى هو أيضا إليهما، نحو يعجبني إعطاؤك المحتاج الدراهم. فالمحتاج مفعول أول والدراهم مفعول ثاني. وإن كان فعله متعديا إلى ثلاثة مفاعل تعداه أيضا إليها، نحو إعلامك زيدا عمرا مقيما فضول. وهذا هو معنى قول الناظم رحمه الله: بفعله المصدر ألحق في العمل، أي ألحق المصدر بفعله في العمل. وقوله في العمل هو جنس يشمل جميع عمل الفعل، فإن المصدر يلحق بفعله الذي اشتق منه في جميع ما تقدم، وهو يعمل عمل فعله لكونه أصله لا لشبهه به، ويفارق الفعل ويخالفه في جواز حذف فاعله من غير أن يتحمل ضميره، وذلك نحو سرني تعظيم العلماء. فالمصدر هنا وهو تعظيم مضاف إلى مفعوله وهو العلماء، والفاعل محذوف جوازا أي تعظيم الناس العلماء، بينما لا يجوز هذا الحذف في الفعل لأن الفعل لا بد له من فاعل، فإن لم يكن ظاهرا كان ضميرا مستترا، وقد تقدم عند قول الناظم رحمه الله: وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. ويجوز حذف مفعوله مطلقا نحو قول الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، كما تقول: استغفر زيد، أي ربه. وأشار الناظم رحمه الله بقوله: مضافا أو مجردا أو مع آل، أشار إلى أن المصدر يعمل مضافا نحو قول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. فدفع مصدر عامل عمل فعله دفع، والله اسم الجلالة مضاف إليه مجرور لفظا مرفوع محلا على أنه فاعل، والناس مفعول به بالمصدر منصوب، فالمصدر عامل هنا وهو مضاف، وهذا هو الأكثر، هذا هو الأكثر فيه، ويعمل مجردا من أل والإضافة، وذلك نحو قول الله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فإطعام مصدر عمل عمل فعله فنصب المفعول وهو يتيما ومعطف عليه وهو مجرد من أل والإضافة، وإعماله مجردا أقل من إعماله مضافا، ويعمل مقرونا بأل وهذا قليل. ومن شواهده قول الشاعر: لقد علمت أولى المغيرة أنني كررت فلم أنكل عن الضرب مسمعا. فالضرب المجرور بعن عامل في مسمعا وهو مقرون بأل. ومنها من تلك الشواهد قول الشاعر: ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يراخي الأجل. فالنكاية المنصوب هنا مصدر مقرون بأل، ضعيف النكاية، النكاية المجرور مصدر مقرون بأل عامل في المفعول وهو أعداءه. ولإعمال المصدر عمل فعله شروط عندهم، منها أن يكون نائبا عن فعله، وذلك نحو: فضربا زيدا، ونحو قول الشاعر: فنزلا زريق المال، أو أن يصح أن يحل محله الفعل مصحوبا بأن، أن يحل محله الفعل مصحوبا بأن أو بما مصدريتين. وإليه الإشارة بقوله: إن كان فعل مع أن أو ما يحل محله، أي إن صالح أن يحل فعل مع أن أو ما المصدريتين، إن كان فعل مع أن أو ما يحل، إن كان يحل محله. فإن لم يصلح أن يحل محله الفعل مع أن أو ما فإنه لا يعمل عمل فعله، وذلك نحو: لزيد صوت صوت حمار، لا يصح أن يعرب صوت حمار مفعولا لصوت قبله، لأنه لا يصح أن يحل محله آن والفعل، لأنك إذا جعلت آن والفعل محله صار إنشاء، والغرض من الجملة الإخبار. وقد تقدم إعراب هذه الجملة عند قول الناظم رحمه الله: كذاك ذو التشبيه بعد جملة كلبك بكاء ذات عضلة. فيعرب صوت في قولك: لزيد صوت صوت حمار، يعرب صوت معمولا لفعل محذوف تقديره لزيد صوت يصوت صوت حمار. فإذا قلت: سرني فهمك الدرس، صح أن تقول: سرني أن تفهم الدرس. وإذا قلت: سرني عملك الخير، صح أن تقول سرني أن تعمل الخير، وإذا قلت يعجبني قولك الحق الآن صح أن تقول يعجبني ما تقول الحق الآن. وإنما احتجنا إلى زيادة الظرف الذي هو الآن في الثاني دون الأول، لأنه إذا أريد به المضي أو الاستقبال قدر بأن، وإذا أريد به الحال قدر بما. فمراعاة هذا الشرط ضروري، ولذلك فإن المصدر المؤكد والمبين للعدد لا يعملان. فإذا قلت علمت زيدا تعليما المسألة، كانت المسألة منصوبة، كانت المسألة منصوبة بعلمت لا بتعليما. كذلك إذا قلت ضربت ضربتين زيدا، كان زيدا معمولا لضربت لا لضربتين. وكذلك لا يعمل مصغرا، فنحو قولك ضريبك زيدا هذا لا يصح، يعجبني ضريبك زيدا. ومن شروط إعماله كذلك ولم يذكره الناظم أن لا ينعت قبل تمام عمله، بل يجب تأخير النعت. فقولك أعجبني إعطاؤك زيدا الجميل لا يجوز فيه أعجبني إعطاؤك الجميل زيدا. إذا قلت أعجبني إعطاؤك زيدا الجميل أي الإعطاء، لا يجوز فيه أعجبني إعطاؤك الجميل زيدا. ثم قال رحمه الله والاسم مصدر العمل، أي أن اسم المصدر له عمل أيضا كالمصدر. والمصدر سمي مصدرا لأن فعله صدر عنه، أي أخذ منه كمصدر الإبل للمكان الذي ترده ثم تصدر عنه. والفرق بين المصدر واسم المصدر أن المصدر يدل على الحدث بنفسه، واسم المصدر يدل عليه بواسطة المصدر، وذلك نحو قولك غسل بضم الغين وسكون السين هو اسم مصدر لاغتسل، وهو يدل على المعنى الذي هو فعل الشخص بواسطة المصدر الذي هو الاغتسال، والاغتسال يدل على المعنى بنفسه، هذا هو الفرق. قال الحسن بن زين في الطرة، طرة علامية الأفعال، سمة مبناه أو سمة مبناه ما زيدت بمبدئه، ميم بكلمتها الإشراك ما عقل أو ما خلت من حروف الفعل بنيته لفظا وقصدا وما أعطي به بدلا، ومنه الأعلم والميمية قسه ولا تقس سواه ولكن نقله قبل. واعلم أنه ليس كل مصدر أو ليس كل اسم مصدر يعمل، خلاف ما يفهم من إطلاق الناظم، لأن اسم المصدر ثلاثة أقسام: قسم لا يعمل اتفاقا، وذلك نحو فجاري اسم جنس، اسم لجنس الفجور، وكسبحان اسم للتسبيح، هذا لا يعمل. وقسم يعمل اتفاقا وهو المبدوء بميم زائدة لغير المفاعلة، وذلك نحو محتمالك المصائب خير من مركبك الجزع. وقسم في عمله خلاف، وهو ما إذا كان لغير الثلاثي بوزن ما للثلاثي كالوضوء والغسل، لأن فعلهما توضأ واغتسل. ومثاله قول عائشة رضي الله عنها من قبلة الرجل امرأته الوضوء، لأن فعله قبل ومصدره تقبيل. والمصدر الميمي هو العامل باتفاق، وذلك نحو قول الشاعر أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم، ولهذا البيت قصة في مغني اللبيب. فلتنظر. ثم قال رحمه الله: وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله. يضاف المصدر إلى فاعله فيجر لفظا أو فيجر لفظا ويكون مرفوعا حكما. يضاف المصدر إلى فاعله فيجر لفظا ويكون مرفوعا حكما، ثم يكمل بنصب مفعوله نحو أعجبني فهم الدرس أو فهم زيد الدرس. أعجبني فهم زيد الدرس، زيد فاعل أضيف إلى مصدره وكمل بالمفعول. وهذا معنى قوله وبعد جره الذي أضيف له، أي بعد جر المصدر للذي أضيف له وهو زيد في المثال، كمل بنصب الدرس أي جئ بمفعوله منصوبا. ويضاف إلى مفعوله أي إن أضيف المصدر إلى مفعوله فيجر لفظا ويكون منصوبا حكما، ثم يكمل برفع الفاعل نحو يعجبني فهم الدرس زيد. وهذا هو معنى قوله أو برفع عمله. ومن هذا الأخير قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع، في أحد التأويلات. فحج مصدر أضيف إلى مفعوله وهو البيت، ومن فاعل لكنه ضعيف، والراجح أنه بدل أو مبتدأ. من استطاع بدل أو مبتدأ، وكونه فاعلا ضعف ورد. ثم قال رحمه الله: وجر ما يتبع ما جر ومن راع في اتبع المحل فحسن. ومعناه أنه إذا لحق الفاعل المضاف إلى المصدر أو المفعول المضاف إليه أحد، إذا لحق الفاعل المضاف إلى المصدر أو المفعول المضاف إليه أحد التوابع جاز في التابع الجر مراعاة لللفظ، وجاز فيه الرفع أو النصب مراعاة للمحل. وذلك نحو أعجبني اجتهاد زيد الصغير أو الصغير. وفي المفعول تقول يعجبني إكرام الأستاذ المخلص المخلص تلميذه. هذا معنى قوله وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله. وقال بعدها: وجر ما يتبع، أي جر التابع، وجر ما يتبع ما جر، التابع الذي تبع المجرور. ومن راعى في الإتباع المحل فنصبه أو رفعه فحسن. والله تعالى أعلم وأعلم، والحمد لله رب العالمين.